أحسن الله إليكم. يقول سائل: أنا إنسان متحير بين أمرين، هو منهج سيد قطب ومنهج ربيع المدخلي، فحينما ألقى بعض الشيوخ أسألهم عن هذا يقولون اتبع سيد قطب وخذ كتبه، ويحذرني من ربيع المدخلي، فماذا أفعل؟ هكذا قضى الله تبارك وتعالى كونا وأراد كونا أن يكون في أرض الله حق وباطل، وأهل حق وأهل باطل، ودعاة حق ودعاة ضلال، ودعاة سنة ودعاة بدع وضلالات. هذا لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. وليس العبرة بفلان وفلان، وإنما العبرة بما يقوله هذا ويقوله الآخر وينشره كل واحد من المختلفين. فالمهم أن المؤمن يدور مع الحق حيثما دار، سواء قل القائلون به أو كثروا، يكون مع الحق، يؤمر الحق على نفسه، فإذا أمر الحق على نفسه أحياه الله حياة طيبة مباركة برزخية وأخروية، بل دنيوية وبرزخية وأخروية. ومعلوم عند طلاب العلم المنصفين أن كتب سيد قطب فيها أخطاء شنيعة تتعلق بحق الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات، وتتعلق بحق رسل الله الكرام، حيث قال فيهم ما لا يجوز أن يقال، كما في قصة كلامه عن موسى عليه الصلاة والسلام، وأخطأ في حق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما عثمان بن عفان ذو النورين والمشهود له بالجنة، والتي كانت خلافته رغدا صالحة للناس في دنياهم وأخراهم، ومعاوية بن أبي سفيان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على الوحي يكتبه، وصار خير أمراء الإسلام عدلا وأمانة وفتحا، وعمر بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويريد به عمر بن العاص. هؤلاء نال منهم سيد قطب سواء بقصد أو بغير قصد، نقول جهلا منه، هذا خير ما نحمله عليه، جهلا منه بالحق الذي يجب أن يقال حيال هذه القضايا وقضايا أخرى كثيرة، من منهج التكفير. استند المكفرون إلى كتبه في هذا الزمان، وأذكر من عباراته أنه قال لا بد من انقلاب إسلامي لا يخص قطرا دون قطر، والانقلاب كما تعرفون نتائجه فساد وإفساد وإهلاك للحرث والنسل وفتن يشيب من هولها الأطفال، من قتل وتدمير وقبله تكفير وتفسيق ونحو ذلك. هذه وقع فيها سيد، فأين الأخطاء التي وقع فيها ربيع؟ لا نجامل ربيعا ولا غيره. لكن الشيخ ربيع قرأ كتب السنة وعرفها بقدر ما عرف، ونشرها وذب عنها أكثر من غيره. يشهد بذلك أهل الإنصاف ممن قد ماتوا ومن هم على قيد الحياة. وكلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تزكية الشيخ ربيع مسموع ومقروء إلى الآن. كلام بن عثيمين وتزكيته للشيخ ربيع عندما سئل عنه قال: مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، هو يسأل عني، علامة زمانه. وغيره من أئمة السنة يرون بأن الشيخ ربيع قدم علما قائما على أصول الكتاب والسنة، ودافع عن ذلك دفاعا بقدر ما وسعه من العلم. فالواجب أن نعرف الحق والمحق، وأن نعرف الباطل والمبطل، حتى نجتنب كتب المبطلين والمبتدعين، ونأخذ بالكتب التي مشى عليها أهل السنة من القدامى والمعاصرين. ومن مات فقد أفضى إلى ما قدم، والمطلوب الحذر من التراث الذي أخره وهو خطأ يضر ولا ينفع، وأن نأخذ بالحق سواء من الأحياء أو من كتب من أفضوا إلى ما قدموا. ونسأل الله الرحمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.